بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وأدبارهم

إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم صدق الله.